ان شاء الله حلوه تبقى حلوه ان شاء الله ان شاء الله تبقى حلوه. سلام سلام الله عليك يا مولانا. صار شيء ده راسه حمر الله الله الله الله السلام. تعليق عليك Oh, no. الله الله تعليك. ايوه اضرب ايدك تعليك. ايوه خد من هنا واقول ركز هنا لازم اخد منه ده خليك هنا. خلش علينا بس وربنا يوفقك ان شاء الله. الله الله لا هنسمع عقاد الملك تاني يا مولانا. هنسمع عقاد الملك وفي قفل احلى من كده بقى في غير كده بقى تاني. قال الملك ما يفلح يا راحة الارواح. الله قال الملك اجرك حاج رجب بيعرف من اول ايه. يا عم الحاج حاج رجب بيعرف من اول ايه. قول وقال الملك تاني تعليم. الدنيا ماشية حلو بقى ايه قول براحتك بقى تعليم. Thank you. الله الله الله ثاني يا عم الحاج ثاني يا عم الحاج والله الصوت جاي مع الجميل حلو صوت حلو جاي مع الجميل والله علي بس ويفتح معك بقى حلو تعليق كذلك يا مولاي الله الله الله الله الله الله وقال لذكر يا لذكر عنه ماشي ماشي مية مية اللي جاي احسن كمان بص عليه معنا اخانا بقى لو مش لو مش عاجبها نسكت عايزين اخانا بقى اللي انت عارفها كلم يا عم الحاج كلم يا عم الشقي الله تعليك. هيقول في قضاها بقى، هيقول في حاجاتها في نفسه يعقوب في قضاها. يلا عم الحاج الله الله الله تعليك كمان والنبي يا مولانا لما لما اللي تعبان ده انا اللي تعبان لما فتح وما تعب الله الله الله الله الله الله الله الله السلام السلام